أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. في هذه الليلة المباركة نواصل أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات، أولنا لماذا أعصي الله على علم؟ ميمي بت السبب لي يجي عصي ربي سبحانه وتعالى، نشي سنغين عملني، نغين ولني، نغين وركبني، نغين سلوكني تشليني حرام لا تجوز. ورغم ذلك تجختنت نبين نذكر يغلب الأسباب دي يمكن دوا دي يمكن دوا دي يمكن دوا، وركزنا نركز في قنشاي لأن مهم جدا عندبتا عدم عظمة الله في القلوب، وما قدر الله حق قدره. سعادي قنحد يعظم ربي ولس تعظم المعصية تزع لك المعصية، هذي عادي يعني يرقب المعصية ولا تزت طمزانت يرقب السيئة ترقب التكبير تزع لك مهمي خطر يرقب ويعصى المنايب والني يعصى العظيم الله العظيم، وإني لأن كل الأمور ترجع إليه، وإني لأن قدير عليم خبير جبار منتقم مهيمن، كل أسماء الله الحسنى. كيفاش إلا يوضع أضع سر ربي سبحانه وتعالى أنت لا يخزري، إن الله كان عليكم رقيبا لا تخفى عنه خافية أبدا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا شيء كذا كيف شو ضغط جرا والمعصيته جالك ضربك نشير قبيه. إذن التعظم المعصية تصبح معصية عظيمة تزعلوك وترقب اختزت وترقب اختمزنت وترقب عندي ديقت عندي رقبة عندي سلة عندي كذا خاطئ هذه عادي قنشاء تزعلوك. ثم بعد ذلك التعظم يعني عندما يعظم الله في القلوب تعظم الشعائر ومشاعر والدين ربي سبحانه وتعالى يعظم في القلوب، إن ربي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واختنا دي عاد يطاع ولا يعصى، صادي عظم ربي وليك أدعى اغتغس ولا تعصر أبدا، يطاع ولا يعصى ويذكر فلا ينسى، ديما ربي بالك ديما أوليك ديما خزرخ تبت ولو اللي خزرخ تبت لك خزرخ. أنتود الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، هذا شكرا نعي من ربي اللي يردمي بالنعم. هل دي عاد بعد ميدن جيونن هم اطغان ميمي خطر ربي ينعم غفسن، من المفروض هذا يشكر دشكر هذا عادي ما يكفر النعم. إذن يطاع ولا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه التعظم أن الله ربي سبحانه وتعالى يعظم من الأمكنة والأزمنة، كمكة مثلا كعبة بعد نموشان يعظم بعد نموشان أنت مجيدة يعظم بعد أزمنة أن رمضان مثلا بعض الأزمنة معظمة، إن بعد الخلق بعض الخلق عند الرسل الأنبياء مثلا إلى يجب أن تعظم ما عظمه الله، أن يعظم ربي هذا يعظم أولتش لابد. إذن لأن سلطان الله السلطان ربي سلطة ربي سبحانه ممتدة إلى أي مكان وإلى أي زمان ومع أي مخلوق، ليش ينحد سيرول ربي سبحانه وتعالى؟ ليش ينحدد يستعجز ربي سبحانه وتعالى يعجزه أبدا؟ لا، فعال لما يريد الله سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ألا يعظم هذا في قلوبنا؟ لا حدود لعظمته، مهما غتسند العظمة ربي انت ولا وجار قاعد غجدلوين البالتش العظمة ربي إلى أعظم من ذلك، أعظم من ذلك يتخبي كثير. أينسى هذا العظيم؟ أنت هون ربي العظيمة أنت تنعصى أصدق التفر نعرض عنه ونعصيه. كلما كان العبد أعلم بالله كان أخشع وأطوع لله. ربي نانا إنما يخشى الله من عباده العلماء. إني لنسن ربي قد سننت أنت قد سننت منشي اللي يزمة سننت يعظم لو نسن أين دين أنه أسخشعني ربي سبحانه وتعالى أين دين أنه أسخنا ولي ربي سبحانه وتعالى في كل أمر وكل ما نهى كل أني يمرض وني لينها. أدعال طوع أمر الله طوع أمر الله ربي إني همي تجا كذا خطر ربي إني يمري همي ترك كذا أخطر ربي إني كل شيء لله سبحانه وتعالى. إذن ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه خير له عند ربه. إذن أعلم الناس بالله أخشعهم لله سبحانه وتعالى. غرش الجيرانات مثلا مسمى إبراهيم جيرانات مسمى إبراهيم هديك فات مسمى إبراهيم أمون عند هديك فات لابد تعتكل بالسلوك الأخلاق الحياة ديجن حد مومانوه السلوك الأخلاق باش كت باش كت غادي تمانولت في الجيران تشود الجيران ساعات تغاب تدارت يورني ضان وجان نغود ولا شو لاحد. اذا ولي كفات سن إبراهيم فقط يزمت سن الأخلاق المعاملة كذا وكذا. فكذلك ربي سبحانه وتعالى هو تسمي اسم الله وخلاص قاعدنا لك كان نسمي اسم الله سعون الله تبتد منيو العظم تص العلم تص القدر تص الأسماء الحسنى وصفات العلان ربي سبحانه ما هي تفهمتات سنتان تقدرتان لن تولدش لن تمخطش لن تلعيماتش. ربي نايش إنما يخشى الله من عباده العلماء. مدام ربي لا أعظم في القلب شليد أخشع لله شليد أخشع لله. إذن فمن كان بالله العظيم أعرف فهو له أخشى. وسي تكمل العظامة ربي ولس تعظم عنده مخالفته خلاص ولي خسيتي خالف ولي خسيتي عصى ومعنى سغانين يا موت خبابس ولي غلط عمري ولي زلق ولي غفل لا لا لا المهم لا يصر على المعصية. هذا يمكن أن يغلط ودب نادم هذا يمكن أن يزلق هذا يمكن أن يتزبلح يغرر به يجوك المعصية يسارع إلى التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والندم والاستغفار هيدو ومعنى ولي عصيقة هادي يمكن نضي عصا يمكن الشيطان يرنات يقولون بدو تشلو الشتيم الهواس كل يقول سجان العص أعداء واش غرش يعني لا تضع سلاحك واش هو سلاحك عمري لا غرش أربعان خمسة الأعداء دور نسج إذا ما تسند حتى تقي نفسك منهم عند إبليس اللعين عند النفس الأمارة بالسوء يقول العدو محبوب العدو المحبوب عند النفس الأمارة بالسوء خطت لا غرشة لا معاش تدعو إلى ما تحب غرش الهوى يعني تخصني يعني الهوى الهواج وتعيد لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به وتعيد قلت جم مؤمن حقيقة الدعاد الهواس معناه أني يخص دني يخسر بي دني ديوسوسيس الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لغرش شياطين الإنس يمكن يقول حبيبة شنا يقول مثل شد يقول الشيطان من شياطين الإنس تتبعتنا ليتكركرات يتوي يشموشان يشتيمن. إذن يجب أن تشهر سلاحك وتدعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت لاش يحفظ يبصراش يعني يحفظاش يوفقاش غلطات. إذن من كملت عظمة الله تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفة أتزعلك أتزعلك خلف ربي ديك المعصية تام قرانت. إذن سغات سند العظمة ربي سبحانه وتعالى استغلوها أتبعد وتسعد بقربه سعات لديني سعات النموت مات لديني لفي طاعة الله وفي طاعة الزوج الذي يأمرك بالمعصية طمرا بمعصية مثلا نغبا ما نم طمرا بالمعصية نغبا بنم نغينا حدا قريب نم نغدا قريبتش نغدا حبيبتش الزوج نم مثلا مين يكشفوا منه من غاجب لا بلا العجار نغيجر بلا الحجاب لاش حد داني ولي يغلال لك انا البعد لك انا فرنسان يقول انت خلاف مثلا استغدوال تتزنز دون الاخر تنم زدوني تنم زند الاخر تنم في الجال دوني تنورجا زنم اذا انا قلت يا ربي وانت قلت الوالدين نو نغيزو اي نغيزواج نغسها نمر بمعصيه ساعه نمر بالطاعه لابد ساعه نمر بالمباح برك هو طاعتي قلت مباح يجب علينا طاعتهما الزوج والزوج والوالدين اتنطعت اتنطعت اسم تغدوال بس حسنها نمر بمعصيه ابدا كرت زاو النوم نغج كذا نتصلع جار النوم نغج بلا حولي يعني بلا حجاب كل هذا نغنم من سبعة بعض نسولاتي مع بعض معي يلوسان كل هذا لا يجوز واستغاول أبدا لاخرت النم تعزيز المصير النوم المصيرت يعني وليك فين تيجمط خادي السسون مع سحب ولدن إذن تنال رضا الله سبحانه وتعالى بطاعته تدرك عظمة الله سبحانه وتعالى بشكل تلا الطاعت أبدا وتدريك العظم صوت تعيض يعني بيّن تمدي أصلا تمدي تكون السول السول كيف إليك غد توبة سغد صنب اللي أين تشمتني كتك غرس صنب الرسول الشعديجي صنب ربي غفور رحيم صنب شايلان أي جن التوبة أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات أن سن الله العبادة الحق والأولى العبادة التمزوارة اللي قاعزن تقنانات هي معرفة الله أن سن ربي حقيقة المعرفة منش النغنطورة نسن بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى هو نسن باسم الله وخلاص ولي كفي ولي كفي تسن باسم الله فقط معرفة صحيحة العقل المستنير بهذه المعرفة أين دوني لا شيء أشي لز شيء صوق أشياوي لكل سلوك صحيح والأساس المكين لكل معاملة إلا تقبل ربي ستج مساعت أتفقدد أو المعرفة ربي سبحانه وتعالى من قلبك فلن يصح لك دين ولن تصح لك معاملة ولا فضيلة ولا تقوم على فضيلة الجهل بالله العظيم هو الخطيئة معرفة الله هو الواجب الأول الجهل بالله العظيم هو الخطيئة التي لا تغتفر أبدا ولا يصح معها عمل صالح أبدا واللي خصت تسقمت فاني قرب سبحانه وتعالى أبدا سادعاد تقدر ربي حق قدره تصغر المعصية عندي تجي غندير قبل غندي نيغ وهكذا أمي حك حركات عسلان مجيدان وهكذا أتعاد المعصية تم تطمزات ميمي خطر ربي ولي عظيم أنا قل حد ما شاء الله تم ديت قل حد يعصى يواس وانو وني عصان يواس وني عصان بابس وني عصان تلميذ وني عصان المعلم خاطي كيف كيف وني عصان بنادم أو وني عصان ربي وهو كيف كيف إذن مدام الله ليس عظيما المعصية ليست كبيرة معصية تندد تزت تندد كذا صاد عظم ربي سبحانه وتعالى ونختني تعظم المعصية إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لك به لما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هين لحيا دي هينا وهو عند الله عظيم عظيم عند الله شخزرت هين ميمي لأن الله لم يعظم في قلبك وما قدر الله حق قدره لا ترجون لله وقارا ولتخزم ربي عظمتس أبدا سغد عظم ربي تعظم المعصية ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك شهدك سبحان ربي سبحانه نزهت سبحانك هذا بهتان عظيم شهد سبحان المعصية نخيك تزعلك بهتان عظيم تون خزرت هينا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم من بعد عندما يكبر الله في القلوب ويعظم واختني أنني سبحانك هذا بهتان عظيم أي المعصية نخيك تمقرا تزعلك إذن سعت خزرت ربي عظيم ولتش تعتقد ذلك ينبغي أن تعظم أمره الأمر نربي تتواضع له تعظم شعائر الله وتعظم كتابه ورسوله وتعظم كل أن إلى ربي عظمت كل وصغرت عندك الدنيا بما فيها الدنيا تتلول ما تسواش ومعنى نقيم تامورت نطبق إيداي فاسنا نكسي دار مخاتي المهم والتنسيتي فلوننا أتنج بين أيدينا أتعادون الدنيا ود الوسيلة ود الغيت الوسيلة مستقبل شيوا في الآخرة وهو الدنيا دونيت يقول المستقبل عرفي برك أما المستقبل الحقيقي والواقعي أين دونيت لخرت ما نقاط زويت إلى أين عندما تنتقل من هذه الدار الفانية لما نقاط زويت إلى أي دار الجنة إلى النار أتفضل كتابة الجهة التفوسايت سفوس التفوسايت نصل الجهة التظلمات من وراء ظهرك استفر دهرك إذن ما دام يجي حد يتعظم ربي لا يفتقر يتحس باللي فقير الى الله يحتاج على ربي يحتاج اللي هو سوي اللي يحتاج على ربي كاع تسمع على حساب السلوك والتصرفات اتين اللي يحتاج ربي كاع لا يكفى يستغنى لا الله يريد الا اشياء قلب فقير اليه هو فقير للناس فقير الى الله انتم الفقراء الى الله وهو الغني ربي غني كريم نشي لكنا نضعف لكنا محتاجين لكنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى مادام يقل حد لا يتعظم ربي لا يفتقر إلى الله هذه يكون الآثار من العبادة أولس أجار هذه يخشع أولس سغاد يخشع أولس وهو ملك الأعضاء انت الملك اللي يسجر أنا يتكماند أنا يتسير الأعضاء الجوارح سعد عدو الملك مستقيم تستقيم الجوارح بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم تغنينا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب قول فلهذا نوصى الوالدين نوصى المعلمين نوصى وسيلة يعني أمور التربية فسلس يحاول كيف يغير القلوب كيف شيلة تأثر لون سغادي تقول صلاح القلب تصلح الجوارح كلها إذن والخزر يعني عاد نتعالج الظواهر أي العصيان إذا التمرد قاعد الظواهر نقل ما راد إلا أقول بتد الافتقار إلى الله افتقار إلى الله عز وجل اللي بندم يجرد نفسه من كل حظوظها وأهوائها وخزبة تخس نفسك خزر أنشينا ربي سبحانه وتعالى وأنشي بينا الرسول صلى الله عليه وسلم من شين أنطر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به الهواس يخس أن يسوسس ربي سبحانه وتعالى وأن يسوسس الرسول صلى الله عليه وسلم أين دون المؤمن هو يتبع يعبد الهواس استقم كما أمرت استقم كما أمرت هو كما تحب كما تهوى كما تريد ماشي تقصد لا ماشي توا ومرض أين دوني الافتقار إلى الله معناه تجرد نفسك من كل حظوظها وأهوائها وتقبل إلى الله على الله بكليتك متذللا بين يديه مستسلما لأمره ونهيه مستسلما تسرسلما للأوامر رب سبحانه وتعالى النواهيس متعلقا قلبه بمحبته وطاعته هو استغدى وربك التخصد خالق الرازق المنعم إذا ما التخصد سولت فاش كتعبد النتيت أبدت ولي تخصد ولا تولي الشرس المحبة نربو لخصة الطاعة كما ينبغي معنى إخراج ما سوى الله عز وجل من القلب بقدر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى قد يكون الآثار العبادة أول بنادم قد يخشع أولس الذي هو ملك الأعضاء من شنه والجوارح سعاد يخشع أول قد يخشع أنت الأعضاء الجوارح كلها تبعا لذلك الخشوع إذن نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا نعظم الله في قلوبنا أن عظم ربي أولوننا سعاد عظم ربي أولوننا أدعى نطاعت نتغسوال ب بسهولة بدون صعوبة. وعند بسهولة تجد لذة التفدي كتل لذة اش يعجب الحال اشتالي نشوت عند طاعة الله ساعات عدد طاعتنا ربي سبحانه وتعالى تزلط عزمت القرآن تحسنت نفقد يعني عجبش الحال تحسسي كتل راحة نفسية ديك الاطمئنان كيف وسيلة يملك الموالد والنيت هيندو. وإنما بإذن الله بإذن الله الشاء بعد طاق زين ضد جداني معرو أن سكرديس وسائل التي تجعل الله يعظم في القلوب سنتو يتقردانا سنتو يتقردانا يعني بشكي اللي ضد عض ربي ده واحد يزمد يعظم ربي ولتش مالكين أنا كيف ما هي الوسائل ما هي الطرق إلا السيصاد يعظم ربي وليك باش كانت دعاد ديش مش نربي ننتيدت دعاد تيا نربي ننتيدت تبع ربي أنا غييني طبقة أنا غييني داني غيينها إن شاء الله. هيا يكون موضوع الغد بإذن الله كيف يعظم الله في قلبي حتى أعبده حق العبادة باش كانت عبده ننتيدت العبادة المطلوبة خطر ونخلق ربي قلش رخلاف يخلقان غي العبادة فقط أندي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون لا لشيء آخر. والعبادة إذا ما تنفهم ما تنبي العشيت وهو تزالي الضزومي فقط وإنما أن تستقيم في 24 ساعة في كل أمورك أغلاد تدارتج السوق تحنوتج مع طروات مع المعلمج مع الصناع كل عندما تستقيم تنيد العبادة المطلوبة. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب الإيمان إلى نفوسنا اللهم زينا بزينة الإيمان وألبسنا لباس تقوى واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.